qaddamtu suma wiye sobu wi ahjama mu datu manam mu delu ganaw taxaw duma top ta yata'akhkhar in aqdamtu suma wiye mom mu dess ganaw a wa idha a'rabtu suma birale ahjama mu lental mu lem baña leral mom limuy wax wa in azkaytu suma tale ahmada mu fay ومتى شويت وقت وما وجه بنيورل رمد فتب كو تي دوم با يابو ياب ما اني اندك من كفلته ما كو ير مزدب دير لمو جانغ دوخ الى ان شب بمو ماغ وكنت منيكون له نيال كو التفا التفا من گن جا نيوانتي كو خاني ربا يرنا غوني ورب تمو دفر ميرم تمو دفر كو بمو مات فأكبر دليم القاضي ما شكا إليه لمك الجنبت وأترف نييم لو به تلولا من حواليه نكور أعوائي قاني مسجين جيس دوب جميل نيواي أي واي لي كيمان لدي ثم قال توبوني أشهد دم السيد موم قاضي ني أنا الأقوق أنك دوب ويجور أحد سكلين موي كياني تنياري نياك دومي ñaari ñak dom kon ñaari façon la bu nit ñi xam ak biñu xamul biñu xamul moy amone ab dom mu deet di seto dara waye bi ci dess nak ben ñak dom bi moy am dom ju la deggal wala ruba qamin balanak jasir go xane aqarru lil ayni mo gëna sedd xol sax fa qala al ghulam khalbani wa qad am'adahu te fek metti nako torop metti tal nako hadha al kalam wax joju mu deg muni waladi ginna ci ka xane nasaba sampana alqudata atakati lil adli purman wa malakahum mum len a'innatal fadli wal fasli ay gogi labi fadl ngeneel joxe sen dimal wal fasli ak dole atte digante ñaar fadl wal fasl al fadl yurid al i'ta wal fasl al hukm innahu mum dal limay giñ ma da aqat munt musgor gi dal mustanyan illa amantu ludul neena amin wala daa mustawata darani mako mom illa amantu ludul degal na ko ne waxna deg wala labba musul wax labbayka illa wa ahramtu ludul armalna ci ganawum top wala awra must khoyal illa wa adramtu ludul talna tal ba mutal bayda annahu ludul ni mom nak kaman yabghi mangi melni kuy wut baydal anuq nenu anuq rahama moy pitch la mo xani xetu tan la neñu moy bu jigen ba amma famuy neni dom adama dafa ag dafa ci ruusul jibal ci xeer yalla yi gudd ci suuf ken xamul sen gudday day dem ba ci yu gudd yo ci kawli kaw falay def tagam nen koku lolu motax arab ni a'azzu min baydil anuq anuq kan munuta jot nenam wayatlubu tayrana min anuq te dafa yamak ko xani day jema nawlo ay naq te naq xana da ngay dak mu daw ga waye munu ku ko beug nawlo nak ya beug andilu ken munul fa qala lahu alqadi qadinika wa bima a'nataka ci lan la la sonale wamtahana ci lan la na tota ataka sa top ba ne dang ko nangul top qala khalabani innahu mom gor gi musafira min al mal diru limu ñak alal wa munya bil imhal tanu natoko bekor yasumuni dafa may tek an atalam lamadha may melastiku manama top sama tama melastiku talamud moy jël lamiñ diko forto desiti ñam yi ci peggu gemiñ melast an atalamadha bis sual ci ñaan wa astamtara tamay jema tawlo suhba nawali ay khini may li yafida ngirna wal shirbu ho ceram shirbu modon wal ci ndokh la shirbun walakum shirbu yawmin nalum alladhi bin khani ghadar fa ngis ndax mu wal wayen jabirat ngirna jangu min halihi ci halam man hada li gote wa qad kana nekon hina akhadhani bid dars waqtu wa may yare dars وعلمني تمدما خمل ادب النفس ير بكن مدما ير دما جانغال فيكون اشرب قلبي جخسي وناك سما خول ناندالون سما خولني انا الحرسني خير متعبه تشونر وتما اسينن معتبه يرانغلا والشرها اخر متخمه لي فرلو نيتلا والمسألتين يان ملأمة أقمبر لا ثم أنشدني قناو قموام ويلون من فلق فيه تخر خرو جمينيان بي لكارلوغ جنوان وتحت قوافيه أكتنك تراني أي ويب قافي مودون تتوي من من إرضى بأدنى العيش واشكر عليه شكرا من القل كثير لديه إرضى بأدنى العيش شكرا واشكر عليه شكرا من القل كثير لديه من إرضى بالأدنى العيش ننغا كونتان تي دوند بو ييس واشكر عليه سنتال يالا تي دوند بوبا شكرا من كم سنت كو خاني القل لو نيو لو كثير لديه لو بار في موم وجانب الحرص الذي لم يزل يحط قدر المتراقي إليه وجانب وتنكل الحرص خير الذي كيغا خاني لم يزل دنيول وون ما استدان يحط دي سيبي قدر المتراقي إليه دايب كو ييك جيمتا خير كو ييك جيمتا نانا نكا جيك داي سيبي ساي دارجا لولو موم كو خون دال سي ماي باغا سيني نك دون نيان كات وحامي ان ارضك واستبقه كما يحامي الليث ان لبدتي موم دون وخني حامي حارل ان ارضك وللسبدر واستبقه تجمل دسل صدر اك لو منا خيو كما يحامي نكي دي حار الليث غاند ان لبدته ولس نياري تي قمي بي فيت ندي جورك تامو ييب نغول كوكو جيغي واصبر على ما ناب من فاقه صبر اولي العزم واغمض عليه من ياما دون وخني واصبر منال على ما ناب تي لمنا دال من فاقه تي جا نغا كو من صبر اولي العزم موجو ورم دوغو يتي أنبياءه تلميحا لقوله علي لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأغمض عليه قمتا منكم ولا ترق ماء المحيا ولو حو خولك المسؤول ما في يديه ولا ترق بلتور ماء المحيا ما ناندخم كرم ما نابل ننغو لا تبذل وجهك بالسؤال بحيث بين يغ سي دو ديسيت دارا سي لو يراس بو كو ديف كو اماتول لوموي رس كوكو فقط اراق ما المحيا كوكو تورنا ندخوم كانما مانام نيت بو امي لوموي رس نيت بو روسي داي ملنا دا فاي ندخوموي داو سي كانامم سو كو دافي لولوي تاخار كانام با دا فاي دالدي سوبي كو خونخ تشوي ملني درات جا دا فا داو جيمكو ايوا ki nga xamni nak ndoxam mom mu doon daw ci kanam gi burusé amatuko koku kon beut ba deugar na dara safatuko lu ma tarus rusatuko lolou moy iraqatu ma'il haya amna fumuni fa inna iraqata ma'il haya ahwanu khayrun min iraqati ma'il muhayya muhayya modi alwajh wala turqbul tur ma'al muhayya ndoxum kanam manana nga dese sa sak sak ak sa kër ولو خولك دونت دالاي جخ المسؤول كاي نان ما في يديه لب لا نتي اي لخوم بومو تخ غا ديف سا اراقه ماء المحيا فالحر غردال من كو خاني اذا قضيت فتو عينه بتم اخفى منب خذا عينيه فتو نياري بتم دناكو نب الناظره ولي ياري بتي سي سن بوب سو فتو صح فتو دناكو نب بتي سي سن بوب دنجو كيس كوكاي غور ومن اذا اخلق ديباجه لم ير ان يخلق ديباجته ومن اكو خاني اذا اخلق بربي ديباجته مبم ميمسل واو كوكو موم فكنا جامونو لا وايا لم يرى دخلات مك ان يخلق مي رابل ديباجته نياري دري لا خامي مانا لا يريق ما المحيا كو ديف مك قال حارث ني فعبس دالدي نيكل شيخ غورغا كنما وكفهر mu daldi taral ñëk gamu ñëk wan dara amu jañu ala ibnhi ca domam ja waharrate mu xiru ko wa qala lahu muniko sah noppil ya uqaq yow doge kat uqaq fu'alu la fi sabbi dhukuri kama anna sabba al-inas yakunu fihi fa'ali walau arada sabba mu'annathan laqala ya aqaqi niki ya dafari ya fajari budi gor nak fualu ya dufaru ya fusaqu ya fujaru ya uqaq fi sabbi dhukur fualu fi sabbi al-inath fa'ali ya man huwa ash-shaja wa ash-sharq yawmi nga khani yaay foto yakh yaay foto dox shaja moy foto yakh sharaq moy fatak ndox wa wayka cey yow atualimu ndax da ngay jangal ab makasa yaay al bida abolo wa dhiraka sanday njabal dang koy jangal lirda anampal laqad tahakkakat wa kana al aqrab jid bil afaji jari nyango legi olof da fay mana jitangi woko janu ci waxe arab moy bi mana masalun yudrabu liman yunasi'u man huwa aqwa minhu kuy xecio kuko upp dole lañuy wax la khat haqiqatil aqrab bil af'a muni wastanat khiluna daw alfisalu domu gelem ya jamu fasilin hatta alqar'a ba khanq ya sahul kawarsa ثم كانه غنا غملني غور غي نديما دا فا ريتو على ما فرت من فيه سي لولو ريتو سي غيمنم سي اي غاني خاص وحدته ملني داكو خير المقت تشفل غم سوب دوم جي ملني موكو خير بت على تلافي سي دبات لم كو خون فرانا اليه مدال دي جهجم سي موم بعين عاطف سي بتو كو يرم وخفض له موصوف الكو جناح ملاطف بغم كو يومبلنت دال معنا مو يخلو في موم دا وقال منك له ويك يا بني تشي يو خالص سما دوم ان من امر بالقناعه خملوني كني سنت اك دويلو وزجر ني جاجي كو اني ضراعه ولستورخ لو سي نيان هم نيوم ارباب البضاعه ني بروم مارسانديسي واولو المكسبه اك بروم باغوتي فيغا خاني داني كو بالصناعه سي اي لغي اوفري فاما ذو الضرورات اما بروم لوري نانون فقد استثني بهم في المحظورات نيو ني سيتي نانيو لين سي ني تري وهبكا جابال ني جهلت نغا جاب ني صاح جهلت هذا التاويل نغا واخ صاح ني داغا ريري تاويل جي ما واخ ولم يبرخك بو بوغا واتني جوتو لا وون ما قيل لانشي واخ واي كون قنادو الست الذي قنادو يادي كغا خاني ارد اباه دا فا كونترون بايام بموكاي وار سي نغا ديكو سانت نيان قنادو ياي كدون كونتر بايام فيما قال تلم موخ وما حاباه تجوم لا يومبلانتي موم جوم كو توب سي لودول خلاتم محابات ملنا نغا فرنيت سي خلاتم رك بسيتو سي يون خنا دو يا دون واخ اك بايام نان كو لا تقعدن على ضر ومسغبه لكي يقال عزيز النفس مستبر ديو يا دون موخ لا تقعدن بول ديجو على ضر سي لور ومسغبه خيف فرلان دو دار لودول لكي يقال غير بغ نيت ني نان ديو داي عزيز نفسكو ام جمله سي بكانا مستبر كو نانغو مون لول رك وانظر بعينك بعينيك هل ارض معتله من النبات كارض حفها الشجر وانظر خلال بعينيك تسيبك هل ارض اسك ابسوف معتله بني ويتال لكن روسي وكو كن سخلو فكن بيو من النبات تي غانجا ناخ دانا ملك ارض نيكي سوف بو خاني حفها ورنكو شجر غربيا دا فعد اما تسير الاغبياء به فاي فضل لعود ما له ثمر يا ما دون واخني يو دوم يا ما كو دون فعدي اما بدا جيجل باي اما تشير وليس لاغا خان دناكو جوخي سي اي خلات الاغبياء ني يوادي كو ني دانا ني جوخي به سي موم سي اي خلات اشاره موي جوخي سا خلات فاي فرض انا بنغنيل بعود لعود مو نيال بنت بو خاني ماله سمر امول بن ميني وارحل ركابك عن ربع ومئت به الى الجناب الذي يهمي به المطر وارحل ديبار ركابك سي غليم ان رب ان ولس كرغو خاني ضمئت به مرغفا الى الجناب نجم تشا وال الذي غا خاني يهمي به المطر توبه دفا فاي وال واستنزل الري من دار السحاب فان بلت يداك به فليهنك الظفر وان رددت فما في الرد منقصه عليك قد رد موسى قبل والحاضر واستنزل نغا واجيما واتشي ساكن الري من دار السحاب تشندخم خيني فاين بولت يداك بورني تويالي سالخو بيي تاندخما فليهنك نالا نيه الظفر غنغا غن سا ماتلو wa in ruddita buñu la ganto delo la fa ma fi radd nekul ci delo guñu la delo nga ñaan ñu gantu la neku ci man qasatun ak manke alayka ci yow setal qadru da delo won nañu musa wal khadir ak khadir qablu jek fa abaw an yudayifuhuma ci dekk ba denga hatta idha ataya ahla qaryatin ñom ñaar istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فردوهما وأبوا أن يضيفوهما لولو خنا خمون غكو لومي واني وان موسى خضر قال حارثنا فلما أن رأى بجس القاضي تنافي قول الفتى وفعله داقون تك وخي خلبي أغني مدفع وتحليه بمجس تكايو غي خلبي تكايو بما تلو خان ليس من أهله بوكل تينيام دي جوم جوم لوكا wax ca fekk bokut ak limu wax ndax limu wax bu jek bokut ak limu wone tay nazara mu khol ilayhi ta khalaba bi'aynina bat ghadba budi ajmar wa qala muniku atamimiyan marratan wa qaysiyan ukhra yow tay da ngay don tamimi tay ngay qaysi tay ngay da ngay don yaram ci jikko tay ngay don laim ci sa jikko ufin liman la liman yanqudu ma yaqul mbasma ko xamni limuy wax da koy tebbi bu jefe rek tebbi ويتلون كما يتلون الغول تدفعي سبكو كم ننجوم دي سبكو فقال الغلام والذي جناتي كان خان جعلك مولد في يوقات مفتاحا للحق انجي اتكتو دق وفتاحا بين الخلق مفتاح موي تابي دق دال سجوم وفتاحا بين الخلق تي اتكت ديغنت منيفي من الفتح وهو الحكم رب افتح بيننا وانت خير الفاتحين ni laqad unsitu fatelo won nañu faté wona mul asitu diru lima jaq wasadi akhamak na zihni sama khel mul saditu diru lima mar ala annahu way mom sax dafa fek ni sax mom sax aynal babul futuh ana ban buntu buñu ubbi bo xani ku don dug dug ci wal ata'us surh ana gan may mo japp nde japp ci ku don ñaan sax wa hal baqiya ndax desna man yatabarra'u ku ciobarewu billaha ci ay may wa idha stut'ima buñu sako ci mom ñam yaqulu muni ha am foko gisee fa qala lahu al qadi niko ma a fegul ci lool fama al khawati andak nak bali moy teewul and nak ñom sax mun saibun fet guy jam wa ma kullu bariqin donu lepp barqin donu lepp melax melax gune khalib din koy nax say baña andi ndox loolu nekul fama yisdil khame al buruq melax idha shimta boy senu ولا تشهد بول سيدنك الا ما بمعلمت لودول ليغا خم فلما بيت بين بجس بري لشيخ نيل غول نكي ان القاضي قد غضب مرنا للكرم للكرام نيل ني تيد ني ميرال نا غايو باخي واعظمت يمنا تبخيل جميع الانام نايلوغي خالب نايلو مبولم بندي علم غورغا خامني انه نك قد سنصر كلمته دنا ديملي كادوم wa yuhiru dana fiyanyal ukuromatahu wa terangam fama kathaba niyawul janga anna sababa muisam shabakatahu akfiram wa shawate muwajji fil hariqi chilakaga shabank samakatahu au janam lolu chi masali arab la kwa khamni bu abinjakum ame momu di cha parafitu okasi wa njari nyam mom muata khamuni mom mangai laki janam chalakaga khamga laku abduk nopile wul waya kini wan siyo talbu muwajji janam nang mom kasiyana koku min amsal al am min amsal al muwalladin yadrabu fil makidati wa ikhfa'a wa ansa yaqul manganan ya ayyuha al qadi alladhi ilmuhu wa hilmuhu arsakhu min radwa ya qadi gi nga xani xam xama mak sagom arsakhu mo gëna deugër min radwa ci xéeru radwa mon tañu xéer buñu xam la dajla bi qurb al madinati la qad da'a hadha ala jahlihi an laysa fi ad-dunya akhu jadwa وما درى أنك من معشر عطاؤهم كالمن والسلوى فجد بما يثنيه مستخزيا مما افترى من كذب الدعوة قد دعوتنا هذا خلبي على جهله غير نك خم خم wotane ni an laysa fi dunya amatul ci adina akho jarwa boromi may wama darati khamul ni annaka nak yaw min ma'sharin yaangi bok ci mbolo mo xani ataahum seeni may kal manni wa salwa mangi melni man nak salwa ba yalla joxon musa doy sekk te du manki fajut tabel kon bima yusnihi ci lo xani da ko delo mustaqsiyan muy ajrus min maftara ngir limu don fent fen min kadhibi da'wa ci fenu da'wa bi mu don wote wa ansani jazlana uzni bima awlayta min jadwa wa min adwa wa ansani bu ko defe ma delu jazlana di aji kontan uzni may tag bima awlayta ci li nga joxe min jadwa ci may wa min adwa ak dimli gi nga ma dimli ci atté bi adwa modi dimli i'anatu bi izalati ihdal madhalim qala harithna fahasha dal di beg al qadi li qawlihi ngir waxu gor ga ma mu yengatu ngir kontan moy hasha wa ajzala murayal lahu nyal ko min tawlihi ci maya summa lafata ganaw gam walbati wajhahu qadam ila al ghulam jam ci qalba wa qad nasala lahu tafek rachil nako ashum al malami ay fetti yarange wa qala lahum niko arayta ndax gis nga butla zaami kay neen gi sa li nga jortu won li nga jappon ni mu done neen gis nga ko de wa khata wahmika ak jumut sa defe fala ta'jal bul gawati ba'daha ganaw bi zamin ci ngagn wala tanhat bul det yet on dan vent qabla ajmin la jek nangu ba xam nat ko ba xam deur nam deur ajmul ud moy al adu alayhi li ta'lama salabatahu min rakhawati wa iyyaka wattandikul wa ta'abika aksa bagn bagn lu gi ngay bagn lu an mutawaati abika bagna top sa bay fa innaka ndax yow kat in kun in utasadelo ta'uqhu diko dogu nonu haqa wacc bi kay ci yow minni ci man ma tastahiqu li nga yelo fasuqital waladu fi yadihi nana khala ba reccu fasuqital waladu fi yadihi mana reccu na do ta'biru reccu na ci wax arab qala ta'ala walamma suqita fi aydihim وراوا انهم قد ضلوا قالوا الى اخر فسقط الولد في خلب دال دي ريتش ولاذ بحق والده مدال دي لخص بحق والده معنا تي نديغال باي بي معنا لاذ بحق به موي جافندو نتي موم رك بحق والده ne summa nahada top mu bur yuhfiru di gaw wa tabi'ahu top ko cheikhu gorga yunusu di saddi way manga nan man damahu aw darahu dahruhu falyaqsid alqadi fi sa'da man darahu ko xani lornako aw darahu wala lorantana man damahu ko xani gottinako aw darahu wala lornako darahu yadiruhu mu darahu yadurruhu nyoya dar yadur ak dar yadir qala ta'ala la dair wa qala fi surati ali imran la yadirkum la yadirkum la yadirkum fi surati ali imran wa fi qira'ati hafs la yadurkum la yadirkum وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا على رواية على قراءة النافع ولا لا يضركم كيدهم شيئا على رواية حفص عن عاصي دره أداره بمعنى كن فليقصد نجبل القاضي في سعدة سماحه تبيم أزرى أيبلنا من قبله نكو جكون يب wa adluhu man dom getam at abad sonal na man ba'dahu ñana rafalu ci gannaawam qala rawi ki don netalena fasirtu fahirtu ma jaxle bayna ta'rif zayd abi zayd ba'da ta'rif shaykh wa tankir digante xamiku gorgi ak fak ko ñak ko xam ila an harawra fa bamu jangli masirihi jemci demam fanajaytu nafsa ma de yaale sama bakan bi tibahi ci top ko walaw ila rabbihi donte ba ci kërëm لعلي رحمن أظهره على أسراره مدار دي خمل مور تي سيك أي سيكرين أطلع وأعرف مخم شجرة ناره قرب سفرام ف فنبرتم وجه العلاقة يما دون قال يدون أجيمان وانطلقتم وي حيث انطلق فمدم ولم يزل دنيو ليخطو دي جيجي وأعتقب مالك فووتو مانا جيجو بمو جيجي من تكتش سمتان ويبعد ميسر وأقترب مي جيجي إلى أن ترى آبجسا تشخصان ياري جمي وحقته وار تعارف خامي كونت على الخنساني تي أي خارج فأبدامو فينير حين إذن فوفا الاهتشاس أكونتان ورفع ميكت الارتعاس اللوخ غمدون دوخ دال دي دان وقال من من كاذب أخاه فلا عاش كفن الموكم يالا بمدون فعرفت مخام حين ذلك أنه سروجي لا بلا محالة تلود لابد ولا حول اتباع حالة بجاجين سبكك حالة فأسرعت مقاو إليه جمج موم لأصافحه غير ما جخان تيك موم لخو وأستعرفه مخام كسانحه وبارحه ما نام برم ظاهر أكباتي دمنون رك صارح أكبار كوكو فاسي ونا أكتعريفه مانا مخام خبرم لباخمك لبنام لبدا نينا فما فقال مني مدونة كبنا أخيك البر تي جفل تسا دوم مبوك بباخ بلي وتركني مبايم وفر ومر موي فلم يعد جيجوت الفتاة خلبات أن افتر نمودال دموني ثم فر كما فر delusi wa qad istabantu tambin mum wurlikuna aynahuma sen jum walakin aynahuma anan demnañ marwiya hakal harif innahuma qala hubiba ilayya soplo wonnañ ma mu saat qadami diru la sama deug tank dox qadam bok na ci cer yi nga xamne dañ koy ta'nita li not li ep nak la jaar ndax li ep ci waxu arab cir bo xamne par ñaar la ci nit ñi am la ci ëpp mu annas lay doon lo xamne par ben la ci nit di am la ci ëpp mu zakkar lay doon teewul nak amna ben cir yu nit di am te ben lay doon doon mu annas wala mu doon ñaar te doon mu zakkar way lolu mo gëna neew setal qadam ñaar la ci nit di am toujours mu annas la qadamun rasikhatun lañu yadu nonu uznu nonu عين نونو دغ يوي ييب نون nga dem ci ben ni setal batum ak zahr ak jambu yoy yep ku ci nek mu zakar lay do wana fasa ak diru li nga xamni tuduna qalami sama khalima lolou nak ben mu jang jeen djublu ci ni ñuy jange mind wala sama khalima dawna khalima taklif tambli nañu bindal ma ay ki wa qila arada zakarahu wa anna nafsuhu lum ci jublu man yahu ko kon mana yi jegena mana waxtu bu wax dal waxtu taklifam neena hubiba ilayya lan ana naib fa'il hubiba an attakhidha ma wut ma def al adaba adab shir'atan min samawiyon wal iqtibas minhu نيتو جات موي ساكو كو رك الاقتباس مو دون ساكو القبس شعله النار تاك تاك سفرا مغي سي جوبلو دال والاقتباس اك ساكو منو تي موم ما ديف كو نجعتن موي سما جمو كاي سما جوبلو جوبلو مانا منتدا منتجا ان ومطلبا اما الانتجاع تي تشسان موي طلب الكلا وتفو سامي سجو مو دون لندي فكنت منيكون